على الإدغام، الإدغام الكبير. الإدغام الكبير هو إدغام متحركين في متحركين. هذا الإدغام الكبير متحرك في متحرك، هذا من خصائص الإمام أبي عمرو البصري، وهو يكون في المثلين ويكون في المتقاربين. تقدم الكلام على المثلين سواء كان في كلمة أو في كلمتين، ثم الآن بدينا نتكلم على المتقاربين في كلمة أو في كلمتين. أبدأ المصنف كلمتين بكلمة واحدة، حرفان تقاربا. إدغام للقاف في الكاف ظاهر مجتلان، ولكن بالشرط إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخلل. أنا غنضغمو القاف في الكاف، ولكن شنو الشرط؟ يكون واحد الشرط قبل القاف واحد الشرط بعد الكاف. اللي ماشي يكون قبل القاف تقول حركة، واللي ماشي يكون بعد الكاف يكون ميم الجيم. هذا مش شرطاني لا بحاليش مئة مثيلة، مثيلة بحال هذه. يرزقكم، إذا يرزقكم فين هنا المتقاربان؟ قاف الكاف. هذا القاف غنسكنه وندغموه كما يقولوا يرزقكم، بحال إذا نلقاو حنايا ألم نخلقكم من ماء مهين فين؟ لم نخلقكم، نزيدوا معها يدرككم، يدرككم هذاك المثلاني، وليخلقكم المتقاربين، ولكن هذاك الصغير هذاك ماشي الكبير، هذاك الإدغام الصغير. علاش نخلق الزوم بألم، وأينما تكون يدرككم الكنتم تزوم بألم، هذا الشيء يسمى الإدغام الصغير. علاش إدغام الصغير؟ ساكن في المتحرك، لا ساكن في المتحرك، هذا هو الإدغام الصغير. ألم نخلقكم من ماء مهين، من أي نوع هذا؟ شو السبب؟ لأن الأول ساكن والثاني متحرك. بالنسبة لأخلقكم من نوع المتقارب، ومن بالنسبة ألم أينما تكون يدرككم من من من من المثلين، هذاك ما فيه شيء يتخيل، هذاك ما نهضروش عليه، نهضرو في المثلين المتحركين. في المتحركين يرزقكم، في الشروط متوفرة، القف قبل منه الزاي راه محضر، وبعد الكاف الميم راه ميم الجم. فإذا المثل فيه اجتماع الشرطين. كذلك وثقكم تهوى. وقال الإمام هنا المعلق هنا قال قد حصر وروده في الفعل الماضي في خمسة أفعال، وفي المضارع في ثلاثة الأفعال، هي ثمانية الكلمات كاين في القرآن. المحقق المعلق الكتاب قال بأن هذا الإدغام هذا بالقاف والكاف في لغة ثمانية الكلمات، خمسة من قبيل الماضي ثلاثة مهمة. واذكر خلقكم، رزقكم، وثقكم، صدقكم، سبقكم، خمسة. وبالنسبة للمضارع يخلقكم، يرزقكم، فيغيقكم. الشرط متصفرة في هذه الأمثلة؟ نعم. علاش؟ قبلها متحرك وبعد الميم إنجاز. ثم الإمام رحمه الله عمل شاقد الشرط، قال وميثاقكم أظهر، وميثاقكم أظهر. إذا ميثاقكم أظهر علاش؟ لأن القاف محرك قبل منه الألف مسكن، إذا الشرط ماشي متصفرة. معنى ما يمشي الضغم انت ذلك القف في الكاف، لأن القف ماشي تسكنه بحال غير يلتقى ساكنان، غيكون الألف ساكن والقف ساكن. كذلك نرزقك، إذا نرزقك شرط متصفرة. علاش ماشي متصفرة؟ بين هذا كل وقت على هذه الكلمة هذه. وإدغام ذي التحريم طلق كنا قل أحق. شنو إدغام ذي التحريم؟ إدغام هذا هو المبتدا. ذي التحريم معنى ذي التحريم أي في صورة التحريم، أي الكلمة اللي في صورة التحريم. شنو صورة التحريم؟ على شي ميثاق الألف تما ساكن قبل القاف، لا متسماش شغل متوفر الألف اللي مش متوفرة هي ديك خمسة: خلقكم، رزقكم، وثقكم، صدقكم، سبقكم. هذه فيها شغل، هذا بالنسبة للماضي. إلى الماضي خمسة الكلمات. بالنسبة للمضارع: يخلقكم، يرزقكم، فيغرقكم، فيدغم أبو عمرو هذه الأفعال الثمانية أينما وردت في كتاب الله. معنى هذه الكلمة السبعة الثمانية مثل ما عند غيرهم ما عندهم شيء في الإدغام. هذا الإدغام من خصائص الإمام أبي عمرو. معنى القراء ما عنده في هذا الإدغام، هذا الإدغام المتحركين من المتقاربين ما عندهمش. هنا طلق كنا، طلق كنا القاف والكاف شنو هو الامام هذا ادغامه احق يقول معنى احق، احق من يرزقكم، يرزقكم فيها الادغام، ميثاقكم فيها ماشي ميثاقكم، خلقكم فيها الادغام، ويقول لك طلقكم زائد في الادغام باب الاولى احق واجدر. معنى هي اولى بالادغام مين من خلقكم ومن رزقكم فيغرقكم، هي أولى. قال وإدغام ذي التحريم طلق كنا، هل طلق كنا بدل من ذي التحريم؟ عطوا بيان أو بدل هي عطوا بيان. معنى إدغام ذي التحريم بين لي هذا ذي التحريم، معنى الكلمة اللي في صورة التحريم. طلق كنا الكلمة اللي في صورة التحريم، هذاك الإدغام دياله هو أحق. معنى أحق وأجدر وأحرى مين؟ من يرزقكم ومن خلقكم. المصلي مش كان تسالي، قال علاش؟ وبالتأنيث والجميع أثقل، هذا هو السبب. معنى علاش الإدغام؟ خاصنا نوقع واحد بلعب تسقالة، خاصنا نخفو، نخفو بالإدغام. التسقالة ديالاش؟ بالتأنيث فينو؟ طلقكم نق، والجمع فينو؟ نق، لأن يعني هذا الجمع النسوة. فإذا ديك ميم الجمع عطاتنا تسقالة رزقكم، معنى علاش وقع الإدغام؟ لأجل تسقالة ميم الجمع. مثلا في قول الله تعالى خلقكم، علاش وقع الإدغام؟ عطاتنا تسقالة، والتسقالة اللي ماشي عطينا النون والتأنيث زايدة هو أولى من الإدغام يقول، هي أولى من الإدغام. معنى عند الإمام، الإمام أبي عمرو مش ماشي يقول طال كنا، طلقنا، طلق كنا، سكن القاف وضغمه كما شئ ننطق، طلقنا، طلقنا، سد الكاف، علاش إن القاف سكنته وضغمته. شكون اختار أولى بالإضغام؟ واش طلق كنا أو يرزقكم؟ شنو السبب اللي أولى؟ لأن التأنيثين النون النسوة والتأنيث ديال الجمع، هذا مزاد الكلمة ثقالة، اختار من ميم الجمع، الميم جات ثقالة وهذا ثقل ازياد، واذا كان ثقل ازياد هو اولى بالتخفيفي. شنو التخفيف ديالو؟ هو تهنى من ديك الحروف ما تبقاش طلاقه الضغم باش تهنى منه. هذا من العباره واضح العباره واضح. معنى اذا لماذا هذا فقدت الشرط ولا ما فقدتش الشرط؟ هذا شنو الشرط اللي فقدت؟ الميم الجيم ما عندهاش، لان الميم الجيم هو الذي يعطي لها الثقال. الميم الجيم فقدت، ومع ذلك هي اولى ما افقدي. علاش؟ لان واخا فقدت الشرط تدخل شي حاجه اللي اختار من ديك الشرط. شنو هو؟ هو التانيث والجمع. التانيث فين؟ النون. والجمع فين؟ في النون، لان النون هذاك نون النسوه وعلى الجماعه، على جماعه النسوه والتانيث. ولهذا قال المصنف رحمه الله: احق وبالتانيث والجمع اثقل. معنى اذا المصنف اعطاك الحكم، فين الحكم؟ ادغام الكلمه ديالك اللي غنضغموها، ثم اعطاك هذا الحكم بانه اولى مما تقدم. اجدر هو اولى مما تقدم. من بين من يرزقكم زوق وتفرشون، هذه فقدت الشرط. شنو الشرط؟ ولكن هي اولى. علاش اولى؟ لوجود ثقلين من طريق الجمع ومن طريق التانيث. قال اثقل بسبب الجمع. هذه بالتانيث والجمع تسمها الجمله عله الادغام. هذا هو السبب في الادغام، هذيك عله الادغام. هذه هي القراءه. كاين واحد القراءه عند الامام بن عمرو نقل فيها الاظهار. معنى عنده واحد القراءه هنايا طلاقاكن، ما عملش الاظهار. علاش؟ قال لك سيدي لتوالي احرف مشدده، هذه عله الاظهار. ماشي يكون شوف طلا كاين شده، القف ماشي نضغمر في الكاف ماشي يولي، والنيش ماشي يولي، شحال شدت؟ ثلاثه. هذا عله الاظهار. ما عندنا عله الادغام وعله الاظهار. ما عله الادغام؟ هو استثقال بين التانيث والنون الجمعي. شنو عله الاظهار؟ توالي المشددات، ثلاثه الشدات، طلا الكاف مشدود، اللام مشدود، والقاف اللي ماشي مضغموه في الكاف ماشي يكون مشدود، والنون ديال النسوه ماشي يكون مشدود. هذا هو العله. هذا قول الامام رحمه الله: وبالتانيث والجمع اثقل ونقل الاظهار. هو جاب الامام الشاهد: ونقل الاظهار ايضا عن ابي عمرو لتوالي احرف مشدده. جاب الشاهد لكم هذا الروايه، لان الامام ابو عمرو عنده جوج روايات، عنده روايه الاظهار وعنده روايه الاظهار. روايه الاظهار هي اللي نقل المصنف، روايه الاظهار ذكرها الشاهد. وقال هنا: وينظر في توجيه الاظهار اللآلئ الفريده. عند سن غير عندك هاول تسمى، والتوجيه ديالها هو ديك توالي الامثال، هذاك هو التوجيه. ونقل في توجيه في هكذا، شنو هو؟ توالي الامثال. شنو توالي الامثال؟ مشدده، ثلاثه شدات مع بعضها، هذيك عطاتنا ثقال. هذا ما يتعلق بالادغام ذي متقاربين. فين دابا الان باش نقراو الادغام المتماثلين في كلمتين، كلمه هنا وكلمه هنا. وشنو خص يكون؟ متحركين. كذا حنا لازلنا مع المتحركين. معنى ادغام المتقاربين في كلمه او في كلمتين، في كلمتين، في كلمتين. اما ملي يكون الاول مساكن هذاك ما يكونش فيه الخلاف، هذيك معنى بحال الظلمو، بحال هذيك، لان هذاك الصغير هذاك الظلمو. هذه كلمة إذ ظلموا، إذ ظلموا، واش هي من الكبير ولا من الصغير؟ هذه من الصغير، هذاك ما نهضروش بها. في ماشي يكون الكبير، قل فمن زحزح عن النار، زحزح عن النار، الحا والعين. معنى غنضغموا الحا في العين، كيفاش يكون زحزح عن النار؟ ماشي غير وما ذبح على النصب، ذبح على النصب. ماشي يقول لهم هذاك هو الإدغام ديال في كلمتين و من الكبير. من الكبير شنو الاول المتحرك ماشي الساكن. حنا سياتي الباب الادغام الصغير، لكن الباب ما كاينش معقول. الادغام الكبير، هذا الادغام الكبير هو اللي من خصائص ابي عامر كما جات في الباب الاولي قطبه. ودونك الادغام وقطبه ابو عامر، اي يدور على الإمام دابا الان ماشي بدي يتكلم على الادغام الكبير في كلمتين معنى حرف هنا وحرف هنا. حرف في هذه الكلمه ختم الكلمه، والحرف هنا بدينا به الكلمه. اذا كان الحرف الاخير اللي في كلمه غنضغمو في الحرف الاول، معنى واش اللي في بدون الكلمه يتصدر في اللي في الاخر او الاخير يضغم الاول اللي غيتصدر في هذه الاخر. قال المصنف رحمه الله: ومهما يكونا من كلمتين فمدغم، ومهما يكونا كلمتين، شنو يكونا؟ المتقاربين. ومهما يكونا كلمتين، لأن يكونا مجزوم مهما، مهما تاتئنا بها من آية تنسحب علينا، مهما تاتئنا، ما مهما اسمه شرطين، تاتئنا مجزوم بحرف الياء، هنا مهما مجزوم بحرف النون. كلمتين وتقدمنا كلمتين، الاصل ديالها هي كلمتين، وقع فيها النقل، النقل ديك كلمه نقلها للك وسكنها، معنى معروف هذه الكلمه اللي يكون فيها ديك اربعه دلوقتي ثلاثه دلوقتي. كلمتين وتسمى اعمل انت على واحد حرف مضاف كيما شفتوا انتقدوه، ماشي مهما يكونا كلمتين اي ذوي كلمتين، يكون المتقاربين صاحب كلمتين، لان ماشي المتقاربين هما كلمتين، واش المتقاربين هما كلمتين او لا صاحب كلمتين، لهما غير حق كلمه، ولكن الظاهر في العباره شي يعطينا معناه واش هما كلمه او لا او صاحب كلمتين، صاحب كلمتين. فمدغم هذاك الجواب الشرط، اي خبر محذوف في المبتدا محذوف، اي فابو عمرو مدغمون، هذيك مدغمون مبتدا خبر والمبتدا محذوف تقدير مدغمون. شي يضغم اوائل كلم البيت، اوائل كلم البيت معنى اوائل اي الكلمات الحروف الحرف الاولي، شي لا تا نا با هو دا با ثا كا ذا حو سا مي قا جا، هذيك الحروف 16 الحروف، هاد الحروف هذه هي اللي غنكون تتصدم، هي المدغمات هذه، واش هي مدغم فيها ولا مدغمه؟ هذه هي المدغمه. المدغم فيها سياتي، يمكن الشيء اللي تتضغم في كذا وفي كذا وفي كذا، والقافي تتضغم في كذا وفي كذا وفي كذا وتتضغم في كذا، المدغم فيها عالم شيء. دابا هاد الحروف مش تكون هي اللي غتضغم، هذه مش تكون اواخر الكلمات، غتضغم في اوائل. المدغم فيه يختلف، يقدر مثلا يجي واحد يتضغم في 10، يقدر يتضغم في 6، يتضغم في 3، اما هذه هي المدغم. واضح؟ قد اوائل كلم، اذا المدغم مش يكون شكون مش يضغم؟ ابو عامر. شي يضغم الاوائل، الاول ديك كلمي، كلمي هذاك ديك كلم، والكلم اللي في النح اللي يكون يصدق باكثر من اثنين، واللي يصدق باكثر من اثنين يقولوا اسم الجنسي الجمعي، معنى اسم الجنسي، اسم الجنسي الجمعي، لان اسم الجنسي فيه ثلاثه، كاين اسم جنسي جمعي، كاين اسم جنسي فرديا، كاين احادي، ثلاثه اسم الجنسي ينقسم الى ثلاثه اقسام، كاين اسم الجنسي الاحادي، كاين اسم الجنسي الافرادي، كاين اسم الجنسي الجمعي. اسم الجنسي الجمعي يكون عنده المفرد ديالو بالتا، وهو اللي يكون ثلاثه فاكثر، معنى الحد ديالو من يبدا والمفردات ديالو يكون واحد، مثلا كلم، كلمه، كلمه واحده، كلمه كثار، شجر كثار، شجره واحده، بقر بقره، نمل نمله، الى اخره. هذا شي يقولوا اسم الجنسي الجمعي. كاين اللي يكون يصدق بالقليل والكثير، هذا في صدق القلب، هذا اللي يقولوا له اسم الجنسي لا ماشي الجمعي، هذا هو اللي يقولوا له الاحادي، هذا هو اللي يقولوا له الاحادي الافرادي، هو هذا شو يقولوا له هذا الافرادي. ما هو اسم الجنسي الافرادي؟ زيتون، ضربون، اكلون، ماءون، طعامون، حبون، هذا اللي يقولوا اسم الجنس الافرادي. كاين الاحادي، الاحاده هي النكره، النكره المبهمه، اسد سبع، لان اسد ماذي يصدق، ولكن ماذي يصدق في بالتثنيه وكذا، لا يصدق واحد هذا، اذا ثلاثه هنا، الصلح الاحادي الإفرادي الجمعي، هذا من النوع الجمعي. معنى إذن هنا كلمين أي كلمات، هذه كلمات شحال؟ أوائل الكلمات، كلمة البيت التي تأتي بعد، تأتوا بعد على هذا البيت، على الويلة، على التوالي، ماشي يجي على التوالي، ولكن ما يجي على التوالي، ماشي يجي الحرف اللولي، الكلمة الثانية الحرف اللولي، الكلمة الثالثة الحرف، واش ماشي يجي الكلمة كلها ولا الحرف اللولي؟ الحرف اللولي، بين البيت، معنى الحروف المدغمة، شحال هي؟ 16، هل 16 فيهم الحروف هي هذه، شنو فيها؟ الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم، هذه هي 16 الحروف. مثلا الأمثلة العرشي سبيلة، ديك الشيء ماشي نضغمو في السين، مثلا كمثال ريح الا غنضغموها في الراء، والتاتي طائفة التاء غنضغموها في الطاء، تأذن ربكم النون في الراء، مثلا يعذب من يشاء يعذب الميم فين نضغموها الباء في الميم، مثلا أطهر لكم شنو نضغمو الراء في اللام، عدد سنين شنو نضغمو الدال في السين، لبعض شأنهم الضاد في الشين، وهكذا إلى الآخر. بين الموضوع هذا معنى إذا الأوائل بهذه الكلمات اللي مشيت هي اللي مقصودة. قال أوائل كلمات البيت التي تأتي عقب هذا البيت، فيني بعد أي بعد، على الويلة، معنى على الويلة، على التوالي، أي مذكورة على التوالي في الحروف التي ستلقى في هذا البيت. شيفا، إذن هنا رمز شين، لم لم، تا تا، نا نون. إذن ما مشي نحسبو شي الفا والميم والضاد والقاف والفا والسين، لا نحفوها الحرف النوني. صادق بها اش مشي نحفو الباء، الراء اش مشي نحسبو الراء، دا اش مشي نحسبو الدال، ضا اش مشي نحسبو ضاد، ثا اش مشي نحسبو ثا، كا اش مشي نحسبو كاف، ذا اش مشي نحسبو ذل، حا اش مشي نحسبو سا اش مشي نحسبو منه اش مشي نحسبو، مثلا قا قف جا، هذه هي اثنين. وشنو المعنى هذا البيت؟ شفا هنا اسم امراه، شفا هنا امراه مسميه، لم تصدق نفسا، معنى اتسع قلبها لحسن خلقها، هاد المرأة مزيانة ما تضيقش، ما حصلنا شي الضيق من الناس ولا الحرج ولا شي حاجة، القلب ديالها مزيان. لم تصدق نفسا، معنى واش فيها الأخلاق سيئة قبيحة ولا المرأة طيبة؟ طيبة. إذا الشفاء امرأة طيبة، لم تصدق نفسا، علاش؟ اتسع قلبها لأخلاقها الحسنة. هاد المرأة شغل عمل بها؟ قال بها هم دواء، اطلب بها هذه المرأة، اطلب الدواء. قال لك هذه المرأة هذه بها، أي بهذه المرأة الشفاء التي لم تصدق هذا، اطلب بها دواء ضانين، دواء ضانن، والضانن هو المرض، معنى بوصل هذه المرأة أول اتصال بها اطلب الشفاء يشافيك الله من هذه المرأة، دواء ضانن، دواء، والضانن شنو؟ مرض. هذا المرض هذا ذوى كان ذا حسن، هذا المريض اللي عنده هذا المرض هذا كان رجل خيار، الصفه ديالو مزيونه، ولكن ديك المرض ديالكو كان ذا، شكون كان المريض بالضالة، شنو كان ذا حسن، شنو حسن هنا؟ اي جمال، كان ذو حسن وغواء منظر حسن، ماشي حسن هنا المسائل ديال الدين، لا لا، الجمال الصفه ديالو الهيكل ديالو كان مزيان، الهيكل ديالو كان مزيان، ذا حسنين ذا رواء ومنظر حسنين. ساء حاله لأجل الضنا، ولم يكن شي مسكين بالمهر. ساء معنى ساء هنايا قبح حاله، تغيرت الهيئة ديالو، شكون اللي غير لهم؟ هذا الدنا، هذا المرض. قد جالا أي كشف الدناء أمره وهتك هذا المرض. هذا المرض هذا قد هتك ستره وكشف أمره ولا الفض مسكي. هذه دابا تشاهد الانسان اللي يكون مريض ويولي ما يقدرش يشوف فيه. الانسان اللي يكون صحيه وتسلط بشي مرض السكر او شي مرض كذا كذا ويولي يبقى مسكين الصفه ديالو ما تكونش. ما يقدرش يشوف فيه. يولي مريض. فيقول لك هذا السيد هذا اللي عنده هذا المرض هذا اطلب هذا الشفاء هذه المرأة العظيمة بهي يشافيه الله. قال شفى لم تصادق اذا شكون لي شفى المرأة لم تصادق نفسا علاش لم تصادق نفسا اتسعت اخلاقها الفضيله بها هم معنى هم الصين واطلب اطلب بها معنى بها قصد هم هي قصد معنى اطلب بها واقصد بها اي بوصلها اش ماشي اطلب دواء ضنانين شنو ضنانين أي مرضي وهذا المرض هذا اللي كان عنده هذا المرض هذا كان ذا حسني شكله اللي عنده هذا المرض كيف يقول لي ذا حسني كان زيون معنى حسني ذا جمالين ومظهرين حسنين بديك المرض هذا ساء منه ساء حاله لأجلي منه أي من أجله أي من أجل هذا المرض ساءت حاله قد جال هذا الضنى هذا المرض هذا كشف أمره وهاتك ستره المهم ولا تغطي واضح هذا؟ احنا ما عندناش شيء هنا عندنا شيء رموز معناه هو غير الإمام رحمه الله رمز بهذا لقضيته هنا الشاهد فاش؟ في أوائل الحروف أوائل الحروف هي اللي غتبرم فين هي؟ هو الأوائل شحال هي؟ 16 هذه الحروف هذه هي اللي غنضغموها واش هي مدغم فيها ولا هي مدغمة؟ هي اللي ماشي تكون مدغمة هي اللي ماشي تكون في أواخر الكلمة هذه وتضغم في أوائل الكلمة معنى حرف في آخر الكلمة يضغم في أوائل الكلمة هي الأمثلة اللي ضغم لها قبيل عملنا مثلا العرش سبيلة كيفاش نقول العرش سبيلة من هيدا مثلا كمثال ريح كيف نقول كمثال ريح من هيدا مثلا والتاتي طائفة والتات طائفة من هيدا وهي كل من المتقارب وش هي من المتماثلين ومن المتقاربين من الكبير أو من الصغير علاش من الكبير لأن الأول متحارب وش هي من المثلين أو من المتقاربين باينه باين في كلمتين أو لا في كلمتين في كلمتين هذا قول الإمام رحمه الله الشفاء لم تصدق نفسا بها غم دواء بناك الحسنى ثم المصنف يعطينا الشروط دابا المصنف بينا الحروف اللي غتبغنا ولكن شنو اللي شرط علينا الشروط غيقولنا الشروط بحال اللي عملنا الشروط في المثلين لان في المثلين كان عملنا شي شروط ياك وقد اذا لم يكن مخبرا او مخاطب او مقتنع المثقف هي شروط سهلة يعني هذا الشروط الشروط كان اربعه ما خصوش يكون تصاب بالضمير ما يكونش المخاطب ما يكونش فيه التنوين ما يكونش الاول مدغم فيه ما يكونش قبل منه شده هذه اربعه شروط هي هذه الشروط قال اذا لم ينون واحد او يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا اذا لم يكن منونا حق ظلمات ثلاثين ظلمات ثلاثين اذا ظلمات كاين التواتر كاين ديك التقارب ولكن شكون المانع من الادغام تنوين ظلمات ثلاثين ما هو السبب لما تغمل شيء التفاتة؟ لأن جمالي أشكون المانع هنا؟ والتنوين وبينا فيما تقدم التنوين شنو علاش؟ لأنه حاجز معنى التنوين حاجز بين الحرفين وعاد فيه التنوين عنده معنى إذا إدغام غيزولوا لك المعنى هذا هو المانع المانع الحاجز بالتنوين وعاد لدغم لك المعنى التنوين تنوين مش تقاش أو يكون ذا تا مخاطب كنت مخاطبا وما كنت ثاويا. وما كنت ثاويا فين تسد المخاطبنا؟ كنت ثاويا. هل تصدق مهافاثة؟ لا. كين تقارب؟ كين مثليني؟ مش مثليني، كين كلمتيني؟ كين كلمتيني. ولكن جاء واحد المانع هو على أن الحرف اللي مش ندغمه هو تاء الخطاب. تاء الخطابنا قد يكون فاعلا، قد يكون اسم كان، إما فاعل وإما اسم كان. وعلى كل حال إذا كان فاعل فاعل يتحذف، وإذا كان اسم كان ما يتحذفش. علاش؟ لأنه يشبه الفاعل، فالفاعل لا يحذف وتاء اسم كان ما يتحذفش. شنو العلة بينهما؟ لأن التاء كان اسم كان وإن كان هو ماشي فاعل، لأنه هو أصل ديالو مبتدا، والمبتدا يجوز حذفه. معنى لا، لا المبتدا يجوز حذفه، لا المبتدا يجوز حذفه، المبتدا يجوز حذفه. هو هنايا ما غلبنالوش الجانب ديال المبتدا، الغالب ديال الفاعلية. هذا هو السبب. معنى إذا نظرنا لأصلين أنه مبتدا شنو خصنا نعملو؟ معنى كان زيد لا نظرنا بأنه أصل مبتدا يجوز الحذف، ولكن ما نظرناش في أنه مبتدا شنو نظن فيه؟ الجانب الفاعل. وشنو السمة اللي تحذف شي الفاعل؟ لا نحن العلة مبتدا عمده، لا ما تقولهاش هذه مبتدا بيدو عمده، لأن مبتدا عمده والخبر عمده، هذا كثير. لأن ماشي هو العلة العمدية، لأن العمدة لا تحذف. لأن شنو الفرق؟ العمدة لا تحذف لدليل، الفضل لدليل وغير لدليل، هذا هو الفرق بينهم. العمدة يجوز حذفها لدليل، ولكن الفضل لا تحذف لدليل. معنى اللي يقولوا الحذف لا اقتصاري والحذف لا اختصار. حذف اقتصار، حذف اقتصار. الحذف الاختصار اللي عنده الدليل، الاقتصار معنى عندنا قصور في الكلام، معنى ما يحذفنا بلا دليل اللي يسمى قصرنا في الموضع، ولكن ما اختصرنا لان علاش نعتمد. اذا الفاعل علاش ما يتحذفش؟ شوف العلامة الغونديشي اللي يقول، وهذه غريبة هذه يقول هذا. أنا ما كنتش نظن أنا يقول هذا. هذه واعرة هذه. اليوم كنا نوقف في تطوان ودينا جاهلة، قلت ما كنتش قال لي هذه المعلومة دقيقة، قال لي واحد الطالب قال لي هذه المعلومة دقيقة، قال لي قلت أنا قلت لك هذه المعلومة دقيقة ما ظنيتش يجاوب عليها. لأن هنا إذا نعملوا حنا قامة ونحذفوا زيد ودي يبقى لك انت العارض بلا بعارض بلا جوهر، يبقى كانه صوره العارض. معنى العارض قام بذاته، والعارض بقى ذاته ما كايناش. معنى لا يوجد قيام العارض بذاته. واش يقوم العارض يستقيم ولا يستقيم؟ هنا من نحذف الفاعل ونخليو الفاعل شنو اللي يجينا؟ هذا هو السبب. بخلاف مثلا لو وجدنا تسمى الفاعل زيد يمكن يتحذف الفعل، لان ما نوقفوش في هذا المعنى، هذا المشي. معنى انتم ان احد من المشركين، اذا ان احد استجارك فاعل الفعل محذوف، ما وقعناش في المشكله هذه، لان ما بقاتش عندنا الصوره ذا العارضي بلا صوره العارض بلا احنا ما ماشي ما يتحذفش ياك، احنا ما ماشي نضغموه يخفى أمره. قول حينما ندغم التاء واش يبقى الصورة ديالو ولا لا تزول؟ اللي كأنه فعل، كأنه فعل، وهو ما يتحذفش. هذا هو السبب، لأن حينما يتضغم والصورة تبقى ولا تزول صورته؟ حينما تزول صورته شنو؟ تسمى التحذاف، حل التحذاف، وحذفه لا يجوز. هذا علة، علة أخرى هو الإلبس. ماذا عرفش أنت حيث ما تتضغم واش هو من قبل كنت او كنت او كنتي؟ ما نعرفش يلتبس عليك من نوعيه، واش هو تما الخطاب، واش هو التكلم، غيلتبس عليك الامر، غيلتبس عليك. هذا الشرط زيد الثاني. الشرط الثاني وما ليس ملزوما، تما ليس ملزوما ما يكونش. شنو خص يكون؟ ما يكونش ملزوم. حل ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة من الشمعة مثلاني، ماشي مثلاني، المتقاربان، التوسين في كلمتين خصو يتصدغم خصو يتصدغم ولكن جاء واحد المانع شنو المانع لا هو مجزوم انه مجزوم هي شنو الاصل يوتا حذف الالف للجاز هنا في الوقت مي ماشي ندورمو لان كاين الفاصل مقدر لان كاين الفاصل شنو السبب اللي ما ضغمنا فيه لا لوجود الفاصل هذاك هو العله ما ما ما ما ما ما ما تضغمش شنو لان وجود الفاصل شنو الفاصل ويوتا حد يقول لنا ثم يقولوا يخلو لكم يبتغي غير الاسلامي علاش ماشي وقع الادغام بالفاصل المقدر ولا متثقلا متثقلا مثلا اشد ذكرى اذا اشد ذكرى كاين المتقاربان في كلمتين الى اخره واش نضغم الدال فذل شنو كاين المانع هو الدال مثقل لان الا ماشي ضغمناه تسمى ضغمنا حرفان في حرف واحد وهذه ما كاينش في اللغه العربيه جوج ديال الحروف محشيين في واحد واحد يتحسب جوج لان واحد اللي يقدر يتحمل واش واحد يخفض جوج يمكن مثلا لا ماشي نضغم هنا اشد ذكرى الدال غيدخل في هذا ماشي يولي جوج الحروف وهذه ما كايناش هذا هو المعنى هذا قول الامام رحمه اذا لم يناول او يكون تاء مخاطب وليس مجزوما فهمنا الشروط شحال هي شحال الشروط الشرط الاول تنوين الشرط الثالث صرف الخطاب الشرط الرابع الجزم الشرط هذه التضغيم ثم ماشي شرع المصنف رحمه الله في ديك التفصيل هذاك ديك 16 الحروف غيبدا فيها ولكن واش غيذكرها مرتبه لا لان مثلا هو الشين فماشي بداش هو بالشين لان الا ماشي ضغط كمرتبه يذكر الشين اللام التاء النون الباء الراء واش هو ماشي كمرتبه ولا ما ذكرش مرتبه ما ماشي ذكرش مرتبه ماشي على حسب الوجبه قل فزحزح عن النار الذي حاه مدغم فين المبتدا هنا فزحزح عن النار هل فزحزح عن النار هذا هو المبتدا فين خبره الذي حاه مدغم فيه معنى الحا مدغم فاش مدغم في العين فزحزح عن النار اذا فزحزح عن النار كاين هنا متقاربا فين المتقاربين محركين اضغام كبير ولا صغير كبير غنضغموا هذا كما نقولوا فزح زح زح عن زح زح عن معنى تسكن العين والدخله في العين الحاء باش يتسكن وما بقاش ينطق بها ما بقاش يضغط فاش غتدخل ديك الحاء في العين هنا اذا الشطر شي يقول الحاء تضغم في العين اذا الحاء فين هي هو الحرف اللي كنا نقولوا فيما تقدم حسن شفت حسن هو هذاك هو حو هذاك هو الحرف هذاك هو اللي ضغم اذا هذا المثال هذا ضغمنا الحاء في العين وهذا عنده امثله فيها فزحزح عن النار وعندنا جناح عليهما وعنده ذبح على النصب وعنده المسيح عيسى بن مريم شحال هذه الكلمات أربعة جناح عليهما جناح عليهما وكذلك ذبح على النصب وفيها زحزح على النار وفيها المسيح عيسى بن مريم هذا قول الإمام رحمه الله حاه مدغم حاه الحبني الزحزح فين المدغم في العين هذا المثال الأول المثال الثاني وفي الكاف قاف شنو في الكاف قاف أي القاف في الكاف غنضغمو القاف في الكاف فين الحرف اللي هنا هو قد جال راه في لا عليه في الأخر قد جال إذا القاف يتضغم في الكاف فحال إيش مش نقول خلق كل شيء خلق كل شيء خلق كل شيء خلق كل شيء مش نقول خلق كل شيء قد تسكنوا وتضغموا إذا مش إذا الضغم هو متحرر لا تسكنوا هذا من جملتي التي يقول الكبير، من جملة الأسباب يقول الكبير لأنه يحتاج إلى إعمال، إلى عمل. شنو العمل؟ سكين. هذا المثال الثاني. المثال الثاني وهو في القافي. شكون وهو؟ أي الكاف في القافي. أدخل، معنى أدخل، أدخل في المثال لك قصورا. كيفاش نقول لك قصورا؟ لا قصورا، لا قصورا، لا قصورا. الكاف ما غتدخلو. فإذا البيت علاش احتوى؟ ثلاثة دخل، العين الحاف العين، والكف القف، والقف الكف. والمصنف متسلم كاملين. زحزحة هذا المثال ديال الحاف العين. خلقكم، خلق كل شيء، القف الكيف. لك قصورا صافي. ثم المصنف رحمه الله مش يشرط شروط هنايا، مش يقول كاين المانع. وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله، وسك إذا وأظهر. شكون أظهر؟ شكون القاف والكاف؟ هذيك الألف التثنية ماشي الإطلاق. وأظهر القاف والكاف. أظهر الضمير من يعود؟ أظهر القاف والكاف. شنو المانع؟ إذا سكن الحرف الذي قبلهما. معنى إذا كان قبل ديك الكاف الحرف مسكن، وقبل ديك القاف الحرف مسكن. شنو غنعملوا؟ الإظهار. بحال ياش فوق كل ذي علم، فوق كل ذي علم. كاين القاف والكاف هنا؟ كاين. مثلاني؟ لا ماشي مثلاني، متقاربان. الشروط كذا كذا، ولكن كاين المانع هو فوق الواو مسكن. وتركوك قائمة، وتركوك قائمة. إذا ك قائمة، الكاف نضغم في القط. كاين المانع؟ فين المانع؟ السكن بن للواو. تركوك معنى الذي قبله، أي قبل الكافي. هذاك ذيك قبل اللي يكون مقطوع عن الإضافة، والمضاف إليه فينه قبل الكافي والقافي، قبل الكافي والقافي. معنى سكن الحرف الذي قبلهما، قبل ايش؟ ثم قال المصنف أقبل، أي جعل قبال قبالتهما، أي جعل قلا قبالتهما. هذا قول الإمام رحمه الله. قال فزحزح هذا البيت علاش تعرض؟ شحال الحرف تعرض؟ ثلاثة. تعرض من الحاء في العين، والقف في الكف، الكف في القف. الكف في القف هو ك، ك شفنا سواك. إذا قرينا العين، فين كلمة العين؟ الحا، الحا حسني، والكف ك، والق قد جال. ثم قال المصنف رحمه الله خلق كل شيء لك قصورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبلهما أقبل. ثم قال وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل. هذا البيت هذا شنو يكون؟ الجيم في التاء. هذا البيت هذا محتوي على الجيم في التاء. إذا الجيم في التاء ديك هو اللي كنا نقوله قد جال، جاء هذا هو. تعرج مين مش نبدأ الكلام، نبدأ من الجيم، وهذاك مبتدا. الجيم مدغم، الجيم مدغم، فين في التاء؟ فين في ذي المعارج. معنى في ذي المعارج أي في صعص المعارج. الجيم مدغم، الجيم مدغم. إذن الجيم مدغم فين سمعنا؟ مبتدا والخبر. فين المبتدا الجيم وفين الخبر مضغم الظرف المتعلقين ذي المعارج في ذي المعارج اي معنى في صوره المعارج تعرج الملائكه الايه في قول الله تعالى فين ذي المعارج تعرج الى كمشي القرا ذي المعارج تعرج ذي المعارج تعرج الجيم تسكنوا والضم في التصرف ثم قال امام ومن قبل اي من قبل ذي المعارج شكونوا اخرج شطاه قد تقف قد تثقل فين المبتدا هنا اخرج شطاه فين الخبر قد تثقل فين المتعلق من قبل معنى من قبل شنو قبل ذي المعارج قبل صورة المعارج لان خرج صورة الفتح وصورة الفتح قبل صورة المعارج شو المعارج الثلاثة سائل بعدم واقعين ولكن أخرج صورة الفتح قال لك كذلك قبل صورة المعارج أخرج شطأه أخرج شطأه شكون غير تضغم تما الشين شمشي تضغم الجيم في الشين معنى الجيم في الشين شو نقول أخرج شطأه أخرج شطأه هذا فين الحرف شيفا لا لا ماشي لا لا جالا لان يعني هنا جالا عنده هنا التعرج في الجيم وكذا كلشي الجيم معناه هنا الجيم في حرفين هنا الجيم في حرفين يعني احنا قلنا المصنف تكلم على المدغم اما المدغم في هذه يختلف هنا بالنسبة فيما تقدم العيف كذا الحف كذا كذا كذا ياك هنا شنو يكون الجيم في حرفين شنو الجيم في حرفين في التاء وفي الشين بالنسبة لأخرج شطأه الجيم في الشين وبالنسبة للمعارج تعرج الجيم في التاء معنى تثقل ودغيمة ثم قال المصنف وعند سبيل الشين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغمة لا شنو اللي يتكلم المصنف هنايا هنا المصنف يقول الشين ماشي يكون مدغم الشين ذي المعارج مدغمون الكلمة الأولى هنا يا شي قال المصنف رحمه الله الشين ذي العرش مدغمون شكون مدغم الشين ذي العرش فين غير تضغم؟ عند سبيلة عند ذي العرش سبيلة ذي العرش مدغم فين المبتدا هنا؟ شين لا المبتدا هو شين ذي العرش وفين الخبر؟ مدغم فين الظرف المتعلق؟ عند اش ماشي يقول التقدير؟ شين ذي العرش مدغم عند سبيلة كيفاش نقول؟ باش نقول ذي العرش سبيلة ذي العرش سبيلة الشين ماشي يضغم في الشين هذه هي الكلمة الأولى شي شيفة ثم قال وضاد وضاد لبعض شأنهم مدغما تالا ضاد لبعضهم لبعض شأنهم مدغما تالا ضاد تالا ضلا تالا شنو تالا تبعة شنو فاش نضغمو الشين معنى الضاد في الشين هذه الضاد في الشين هي دا داني ديك داوا داني كيفاش نقول فاذا فان استاذنوك لبعض شأني اذا لبعض الضاد غنضغمو في الشين كيفاش يكون التقدير لبعض شأني لبعض شأني الدين دي تضغم قرأه ابو عمرين قرأه مدغما هنا قرأه تالا الضمير هذه كلمة تالا باش نفسروها لا نفسروها بتبيعة ونفسروها بقراءة مي يكون قراءة اش ماشي التقدير قرأ أبو عمرين كذا بإدغام أي قرأه مدغما لا عملنا تالا بمعنى قراءة اش ماشي يكون الضمير على من يعود ماشي يكون التقدير قرأ أبو عمرين لبعض شأنهم أي الضاد مضغوم في الشين ولكن إذا كان كلمة تابعة لتكون الضاد تابعة لا ماشي تابعة الضاد ماشي هي وضاد لبعض شأنه ايوا الضاد ماشي هو التابع لا لا لا خشوا باش نطبقوا الاعراب وصافي قال الامام رحمه الله في الضاد والضاد واقف على الابتداء وتلا خبره والضمير للضاد اش ماشي يكون تلا الضاد أي تابعة ولكن الضاد ماشي اللي يتبع الشين قلت لي الضاد اللي يتبع في ديك الضانة اللي يتبع الشين فيما تقدم لا هو شنو يقول قال وضاد تابعة لأن الضاد شنو عربناها مبتدا والخبر فينو تابع الضامي في التالي عليه من يمشي غيره على الضاد اش ماشي يكون تابع الآخر لأن الضاد ما يتبعش الشين، الشين هو اللي يتبع الضاد. وإنما ليقصد الرمز. ليقصد مثلا ضالة تبع الشين. أما السنة عندنا القول هو ضاد يجوز فيه الرفع والنصب. أما الرفع على الابتداء وتلا خبره. قالوا النصب على أنه مفعول تلا وفاعله ضمير يعود على السوسي. أي تلت أي تلاه السوسي مضغم. أي وأضغم السوسي الضاد في الشيني من بعض شأنه لا ولكن لما عملنا ضاد مبتدا وتالا بمعنى تبع شي يكون توجيه ارفع على الابتداء ودابا ماذا نعمل بمعنى تالا قراءة نكون قراءة لأبي عمرين أبو عمين يكون واضحة ولكن ما يدير كون سابعة بديك هذا المعنى هذه ما نبينش مزيان وهذه الضاد لبعضهم ضاد مضاف الضاد تبنوا لبعض شأنهم ضاد مضاف لبعض شأنهم مضافين ضاد لبعض شأنهم ضاد مضاف لبعض شأنهم هذيك ضاد واضحة حنا دابا غير كلمة تالا لكن بمعنى تابعة ما تبناش بأن الضاد يتبع الشيء تكون شيء ثاني اللي قبيها ثم قال الإمام رحمه الله وهذا هو السر التابع ما التابع يكون هذيك اللي قلت لكم من قبيل الضاد تابع الش حروف معناه هنا الضاد تابع الشين اللي في الكلمه تفضل هذاك اللي قلت لكم في هنا هذه يكون خصها تكون ضاد تابع الشين اذا عملت تما شنو قال شنو قال ضانا تابع الحروف تابع الشين هذا سبعة الشين في البذور لأن الشين هو اللولي وشنو مرة ضاء إذا ضجة تبع الشين هذا هذا صحيح أما هذا الضاد سبعة هذا ما يمكنش يعني نقول لون قلت لهم بهذا بهذا المعنى غير صحيح معناه هو هو الجام زيادة مثلا كلمة ضاء الضاد يتبع الشين في الكلمة معنى تابع الضاد هنا تابع الحروف المدغمة وهي الحروف المدغمة هي شيء كذا كذا كذا إلى آخره أو ماذا نعمل لا قراءة تكون واضحة شو يكون؟ يكون الإمام أبو عمرو أو قلت السوسي قرأها مضغمة أي قرأ لبعض شأنه مضغمة ثم قال وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصل اش ماشي يكون هنا ماشي يكون السين في الزاي سين النفوس فاش غنضغمه في الزاي اي ادغم السين هذاك السين اللي يمكننا نعملوه في حفاعل محدود شنو يقولوا ادغم سين النفوس في الزاي مدغام خبر مقدم له راس معنى الراس والشعال الراس الراس مدغام في مدغم هذا السين في الشين معنى اذا المصنف يقول لك السين يدغم فين في الزاي ويدخل في الشين النفوس شنو هنا السين في تدغم في الزاي الراس شيبه شنو تسمى في تدغم معنى اذا السين ادغم في حرفيه ادغم في الزاي ودغم فين السين في الكلمه هنا هي كلمه ساعة كلمة ساعة إذا كلمة ساعة السين أدغم فين في حرف فالمدغم المصنف صرح فيه ولكن المدغم فيها هو صرح فيه بالأبيض فالسين أدغم في حرفين أدغم في ساعة وإذا النفوس زوجت إذا النفوس ديك السين ندغمو في الزاي وتقول لي النفوس زوجت وكذلك رأس شيبة مش نقول الرأس شيبة الرأس ضغم قال المصنف توصل باختلاف توصل أي باختلاف توصل عن أبغي أي حاصلا باختلاف معنى هذه القراءة عن أبي عمرو كيف جات باختلاف تحصل توصل هذه القراءة اسمع عندي جات لا عندي أبيان ولكن كيف جد بخلاف قال الإمام رحمه الله حاصلا باختلاف توصل هذاك باختلاف توصل هذاك النعت وهذيك باختلاف لنعلقها بمحدوش مش قول حاصلا هذا الإدغام باختلاف توصل باختلاف توصل عن أبي عمرو أي جاء هذا الإدغام باختلاف معنى قراءة بالإدغام قراءة بلا إدغام ويقال الإمام الشارح رحمه الله وش مدغم لأبي عمرو أيضا باختلاف عنه توصل ذلك الاختلاف إلى هذا الحرف في عن الشهيد هنا عن الشهيد السين يدغم في الزاي والسين يدغم في الشين ولكن هذا الحرف هذا جاء باختلاف معنى قراءة بالإدغام قراءة بلا إدغام ثم قال المصنف وفي زوج سين النفوس مدغم له رأس شيبا باختلاف توصل ثم قال وللدالي كلم سيرب سهل ذاك شاذا ضاف ثم زهد صدقه ظاهر جلا شكون ماشي تدغم هنا الدال الدال ماين من قول الإمام رحمه الله داوى هذا الدال هو اللي غادي في غتضغم في 10 حروف هذا الدال غادي تضغم في 10 حروف قال الإمام هنايا وللدال كلم الدال خبر مقدم كلم مبتدا مؤخر معنى كلم للدال هذا الكلم فيش أي كلمات كلمة شحال هي عشرة الحروف هذه الحروف شكون اللي يرمز لنا الحروف الاوائل التاء من سيربون والساء من سهل والذاء من ذاكون وشاء لا وضاء وثاء الزاي والصي والدال هذه عشرة معنى التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والضاء والجيم هذه مش يكون مدغم فيها شكون غادي تدغم الدال شنو الكلمه تي تصوبو تصوبو اي تصوبو وهذه كلمون هذاك هو مبتدا في البدل هي هذه الحروف لان هذه الحروف هي البدل هي التفسير كلمون كلمه في الصغر الكلمه هذاك هو البدل من بحال اللي قلت جاء زيد فاستغني زيد اخوك جاء ابو حفص فاستغني ابصر عمر كذلك فاذا كلم فاستغني الكلم هي ديك الكلمات هذه والكلمات واش الكلمه كلها او الاوائل ديالها اوائلها هذه الحروف هي عند المعاني بحال المعاني اللي سابقه مثلا تيم وهي اي تصواب وسهل شكون اسمه ابي محمد سهل بن عبد الله التسوري معنى اسم ذهب العالم ذاك من الذاكي وهو اشتعال النار اشتعال النار الشذا حدة رائحة ضاف من الضف هو طول اللباس وكماله ثم ضف مكة بمعنى هنالك والزهد صرف رغبة عن الدنيا الصدق مطابقة القول لما هو الواقع مش ماشي يكون المعنى هنايا قال ماشي يكون معنى سائلة أي أن تراب سهل بن عبد الله فاحت رائحته ضافية كاملة معنى التراب التراب عبد الله النسمة ما شان فاحت رائحته ضافية كاملة يشير إلى كثرة كرامته وهناك زهد ظاهر وفيه الزهد ظاهر صدقه لا غياء فيه كشف عن شذ عن حقيقة الإيمان بأنه كان رجل صادق معنى الزهد اللي يبين لك بأنه رجل صادق معنى إذا حروف تمدح رموز تمدح الإيمان بالتسوس معنى تراب أي تراب الإضافة هذه تراب سهلين شنو تراب سهلين أي تراب سهلين معنى ذاك أعطى النسمة شاذة شنو كلمة شاذة الرائحة الطيبة الشاذة هي رائحة طيبة والذاكة هي اشتعال النار ضاف من الضف هو طول اللباس وكماله ثم أي هنالك الزهد هو صغر رغبة عن الدنيا الصدق هو بأنه شيء طابق الواقع ظاهر جلا كلمة جلا أي ذلك كشف عن حقيقته بأنه من أولياء الله الصالحين له كرامة بين هذا هذه الكلمة هذه غيجيب لك أمثلة الإمام المصنف الإمام الشافعي فين الأمثلة وفي المساجد تلك شو غندرمو الدلفتة شوف مساجد تلك كما يقولوا في المساجد تلك في المساجد تلك بالنسبة للسين عدد سنين إذا الدل مش ندرمو في السين بالنسبة للذا والقلائد ذلك والقلائد ذلك شو غندرمو الدلفة ذلك بالنسبة للشين وشهد شاهد وشهيد شاهد بالنسبة للضاء هو من بعد ضراء من بعد ضراء بالنسبة للناثى يريد ثواب يريد ثواب بالنسبة للزين تريد زينة تريد زينة بالنسبة للصد نفقد صواع نقص صواع بالنسبة نظر من بعد ظلمه من بعد ظلمه بالنسبة للجن قتل داود جالوت قتل جالوت هذه بين هذا معنى إذا شنو هنا أن الدال يضغم في عشرة الحروف فالمضغم هو الدال والمضغم في عشرة الحروف هي الحروف اللي مجموعة هنا ولكن الحروف الأوائل ديالها التاء السين وذال إلى آخره ثم قال المصنف هنا مش يذكرنا راح الشرط قال ولم تضغم مفتوحة بعد ساكنته بحرف بغير التاء فعلام وعمل معنى الدال المفتوحة بعد الساكن لم تضغم إلا في التاء قال بغير التاء معنى إذا كان الدال وقبل منه السكون واش يضغم ديك الحروف السابقة ما يبغمش. شكون باش يكون المعني من الادغام؟ لا السكون اللي قبل الدال. انا نعم الدال مفتوح. اذا الدال مفتوح بعد ساكن معنى اذا الشرط فيه جوج دال مفتوحه بعد ساكنين تتضغم تتضغم ما تضغمش. شكون المانع؟ السكون مع فتحها. اما اذا كان مكسورا لا خص يكون سكون مع فتحها. فالدال المفتوحة بعد الساكن هل تضغم في تلك الحروف؟ إلا فتا تضغم فتا يجوز حليل. كاد تزيغ. إذا كاد تزيغ كاد الدال مفتوح قبل من السكون كاين كاين الإدغام كاين كاد تزيغ بعد توكيدها. شوف بعد توكيدها بعد توكيدها كاين فتحة بعد السكون كاين الادغام كاين. فهم اذا كانت مضمومه او مكسوره كاين الادغام. حليش من بعد ذلك داوود جالوت. شوف داوود جالوت واخا من السكون. شوف داوود كاين السكون معنى اذا كان مضمومه او لا مكسوره واخا يكون قبل من السكون لا تضغم. هذا هو هذا قول الامام ولم تضاغم مفتوحة بعد الساكنين بحرف بغير التاء. أما التاء ما كاينش استثناء التاء نقيدوه ولا ما نقيدوش نقيدوش. فاعلم هو عمل قال لك عرف واعمل وصلي في خطبك بالعلم والعمل. فاعلم هو عمل بين هذا. فإذا الدال يضغم في عشرة بالحروف عشرة محل ذلك ما لم تكن الدال مفتوحة وقبلها السكون في غير التائي. أما في التائي بلا قيد. هذا قول الإمام ولم تضاغم مفتوحة بعد ساكنين بحرف من غير التائي فعلا. ثم قال المصنف وفي عشرها والطائي تضغم تاؤها. إذن التاء من الحروف الستة عشرة. شوف التاء مين بالسرعه فين التاء غامض التاء هو التاضيق. اذا التاء تضغم في حروف تضغم التمين من حروف 16 من حروف 16 فين غنضغموها؟ في ديك العشره اللي تضغم فيها الدال. فين غنضغموها؟ ونزيد عليها الطاء ماشي تولي عندها 11 حروف. ان التاء تضغم في عشر حروف اللي تضغم فيها التاء ونزيدوا الطاء. لهذا قال المصنف تضغم تاؤها في عشرها والطاء تضغم تاؤها. شنو تاؤها؟ تاء حروف المدغمه 16 في غنضغموها ديك 10 ديال الدال ياك وتزيد عليها طاء صافي. كان الامام الامثله كامله بالساعات سائرا الداريه ضروا باربعه شهداء والعاديه ضبحا والنبوة ثم يقول في سوره حكمه والنبوءة ثم يقول وإلى الجنة زمرا الملائكة صفا الملائكة ظالمي أعمل الصالحات الملائكة طيبي. إلا أن ديك التسلي كان الدال كان ديك الستنا الدال إذا كان مفتوحة هنا ما استثناش التاء لان التاء لم تقع مفتوحه بعد ساكن ولهذا ما تعرضناش لان الدال عمل له واحد القيد. شنو قيد الدال؟ الصمت كل شيء مفتوحه بعد ساكن. هنا هذا القيد التاء ما عملوش لان ما عندناش في القران تاء مفتوحه بعد ساكن كاين ولا ما يحتاج يحتاج يقيد وما يحتاج يحتاج. ولهذا قال الامام رحمه الله في الملائكة ولم تقع التاء مفتوحة مدى ساكن فلم يتعرض لها. ثم قال: وقد جاء الوجهان الإظهار والإضغام في أحرف عن أبي عمرو، ولهذا قال: وفي أحرف وجهان. شنو وجهان؟ الإضغام والإظهار عنه. تهلل أي ظهر الوجهان كالهلال. معنى تهلل هذا الوجهان لا تشوفه بحال لا تشوف الهلال. في جهة الوجهان في أحرف، هذا الحرف هو اللي ماشي يعمل التوراة الزكاة قل آتي والتاتي طائفة، هذه هي الحرف، هذه جاء فيها وجهان. معنى شنو تكلمنا على أن التاء تضغم فيما يضغم فيه الدليل عشر الحروف، وش نزيد معها الطاء. القيد اللي تقدم في الدال ما عملوه، ما عملوه شيء. علاش؟ لأنه ما كيناش. غنستنا أحرف، ماشي غنستنا أحرف جاء فيها وجهان. وفي أحرف وجهان الإضغام عنه عن أبي عمرو تهلل أي ظهر الوجهان كالهلال. فين هذا؟ فمع حملوا التوراة ثم الزكاة التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذا. معنى هنا شنو ماشي الكل، التاء في الثاء هي التوراة ثم، والتاء في الذال وآتي ذا القربى. التاء في الثاء فين؟ التوراة ثم في آتي ذا القربى في الذال، آتي ذا القربى فين؟ الذال. ثم التاء في الطاء والتاتي، شنو باقي اخر؟ التاء في القافلة. وآتوا الزكاة ثم ثم حملوا التوراة ثم وآتي ذا القربى والتاتي طائفة. إذن هذك الزكاة قل لا ماشي محصورة، معنى تسمع القف ما كيناش، ما كاينش يتسمع القف. إذن الزكاة ثم قل، هذيك غير قل انت انطق بهذه. مهم هنا الحروف التاء في الثاء والذال والطاء. شنو هنا؟ ماشي نضغمو التفاين فاثا والتفاذل والتفطا. شحال الحروف هنا؟ شنو جاء فيها؟ وجهان. معنى التوراة ثم لم يحملوها، التوراة ثم لم يحملوها، معنى غنضموا التوراة ثم التاء غنضموها فاذا. كذلك فآتي إلى القربى شغنضموا التاء فاذا، والتاتي طائفة شغنضموا تفطى. هذه ثلاثة الحروف. وشنو الوجه هنا؟ هو التاء هنا بعد الساكن. فين التاء بعد الساكن؟ التوراة الزكاة وبعد الحذف والتاتي والتاتي طائفة. معنى شنو السبب اللي جاوز وجهان؟ معنى التاء بالنسبة للتوراة والزكاة التاء بعد معنى في حل ماشي ما يضغمش يشمع عليك ساكنان. بالنسبة نقول آتي ذا القربى شنو كاين الحذف؟ حد كاين الحذف فاصل، لأن آتي فعل أمرين على حذف كذا، والتاتي مجزوم على حذف. هذا هو المعنى، كأنه كاين فاصل مقدر وكاين ساكن قبل منه. بالنسبه كانه الساكن قبل منا بحال ماشي تلقى ساكناني، وبالنسبه لذاتي كانه فاصل مقدر، ولهذا قال لك وجهاني ظاهر العله ديالو تهذا هذا كالهلال معنى وجواز الوجهين ظاهر التوجيه ظاهر التوجيه. شحال الحروف هنايا؟ قولوا ثلاثه. هاد ثلاثه جاء فيها الوجهان هو التوراه وثم معنى التف التكله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها وات ذا القربى حقه والمسكين ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ويقوموا. هذا ما صح بين السجين. شنو هنا شحال الحروف هنا؟ التفاث عند جوج الامثله، عند التوراه ثم وعند الزكاه ثم، وكاين تفذل هي آتي ذا القربى، وكاين تفط والتاتي. شنو جا فيها عن ابي عمرو؟ شنو الاظهار والادغام. اما عله الادغام هو الشماعه المثلاني والتقارب، اما عله الاظهار التقبل من السكون كانه يؤدي الى اجتماع السكينين، وكاين الفاصل في آتي ذا القربى والتاتي. شنو الفاصل؟ لانه مبني على حذف ومجزوم على حذف. هذا قول الإمام رحمه الله. فما حملوا التوراة ثم قل، لأن هذيك دابا قل حلوا جاب الله جاب الله حل دابا تساف القبر. لا ما عندناش شنو، لا هي تسال عندي مخرجة هنايا التاء في الثاء والذال. دابا أنا المطالعة عندي النهار ما إذا مشيت من هنا طالعت، ما إذا مشيت من هنا نقول زاد المطالعة ما إذا تكون هذيك شنو خصك؟ طالع تجي تلقى باش يكون الضغط محط كيف كذا. دابا اللي غيب عليا بحال اللي رغم عندي مخارج هنايا التاء في الثاء كذا والذال ثلاثة ووجهه التوجيه عندي هنايا. عندي التاء في الثاء والذال والطائي. فين التاء في الثاء؟ هي ثم لم يحملوها كما الحمال الصفارة قيم الصلاة ثم آتوا الزكاة. في الذال فآتي ذا القربى. في الطائي والتاتي عندي بعد الساكن والحذف. معنى العلة ذا التوراة لأجل الساكن بحال ما يتنزل الحذف هو في آتي والتاتي لأنها مجزومة. ثم قال المصنف رحمه الله وجه الخلاف كون التاء مفتوحة بعد الساكن في الآخرة ما تقدم ومن ذلك. فوجه الخلاف في الأولين كون التاء مفتوحة بعد الساكنين، وفي الخلاف ما تقدم فهو من يبتغي غير الإسلام. شنو نقول يبتغي غير الإسلام؟ كاين الفاصل وهذاك هو التوجيه، وهذاك بعد الساكن كذا كذا الساكن. هذا وجه الخلاف. معنى القراءة لماذا اختلفت هنايا؟ لأن كأنه الفاصل بين الحرفين بحال كأنه ما تلقاوش، والساكن بحال اللي ماشي يكون ما يضغمش يلتقى ساكنان. ثم قال الإمام رحمه الله وفي تاء السين خليها تسمع. Yeah.